يقول السائل يقول ما حكم من ذبح هجر؟ ومعنى الهجر الهجر عندهم هو أن إذا حصل بين طائفتين شجار أو نزاع فإن من أجل العفو يذبحون ذبيحة، ما حكم تلكم الذبيحة؟ على حسب القصد والنية، هل هما ذبحوها لله يعني ذبحوها على اسم الله يريدون أن يكرموا الطائفتين والجيران والجماعة فرحا بالصلح فليس فيها شيء، إذا ذبح الذبيحة على اسم الله يقصدون بذلك أن يكرموا بلحمها المتنازعين والجيران فرحا بالصلح، هذا ما في شيء، إنما الأعمال بالنيات. أما إذا ذبحوا الذبيحة تعظيما لهؤلاء تعظيما لهم هذا معناه الشرك، لأن التعظيم لله وحده، فإنما الأعمال بالنيات. مثل إذا جاءك ضيف وقلنا فلان ذبح لفلان، هل هو ذبح الذبيحة على اسم فلان؟ لا، ذبح له يعني ذبح ذبيحة على قدومه لله، الذبيحة على اسم الله ليكرم بها فلانا ومن يدعوه من الجيران. والسائل هل يعد أهل الكتاب كفارا أم مشركون؟ هم كفار، ولكن بقول اليهود عزير بن الله والنصارى قولهم عيسى بن الله بهذا هم يعتبرون مشركين، لكن الله عز وجل وهو الحكيم العليم وهو المشرع عز وجل أباح ذبائح اليهود والنصارى لأن لهم أصل كتاب وأنهم في الأصل يذبحون على اسم الله، ولو كانوا أنهم يقولون عزير الله ويقول المسيح ابن الله، لكن ذبائحهم يذبحونها على اسم الله. وكذلك أباح نساءهم للمؤمن أن يتزوجها، لكن حرم أن تتزوج المسلمة يهودية أو نصراني، فلا تحل المسلمة للكافر مهما كان. يقول السائل نرجو منكم بيان معنى الرياء وخاصة في عبادة الحج. الرياء في أي عمل من الأعمال هو أن تعمل العمل ليس من أجل الله ولكن من أجل المدح والثناء، فبعض الناس قد يحج ويعتمر من أجل أن الناس يثنون عليه ويذكرونه في المجالس، وإذا جاء هو أيضا يتحدث عن نفسه حججت في هذا العام واعتمرنا وفعلنا. إذا ما فعل لله وإنما فعل من أجل أن ينال مدح الناس وثناءهم عليه وذكره في المجالس، فهذا عمله باطل، سواء حج أو عمرة أو صدقة أو صوم أو صلاة أو جهاد، أي عمل إذا عملته من أجل مدح الناس وثناءهم عليك فأنت مرائي، والرياء شرك والعمل باطل. وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: المجاهد قتل، والمتصدق أنفق كثيرا من ماله، والعالم يعلم الناس ويعلم القرآن. فإذا كان يوم القيامة وسألهم الرب عز وجل وهو أعلم بنياتهم ومقاصدهم، لكن يسألهم من أجل التوبيخ والتقريع لهم، كل واحد منهم يثني على نفسه يزعم أنه عمل العمل لله، لكن الله مطلع ويعلم، يعلم السر وأخفى تخفي من عن الله. فالمجاهد يقول: يا رب يا قاتلته في سبيلك، ويعلى كلمه ويقول: كذبت، إنما قاتلت ليقال إنك شجاع بطل، فيسحب إلى النار. والمنفق المتصدق يقول: يا ربي أنفقت في مالي، ما تركت سبيلا تحب النفقة فيه إلا أنفقت، فيقول: كذبت، إنما فعلت يقال عنك كريم جواد، يمدح بالكرم. والثالث المعلم للقرآن أو العلم، أيضا يمدح نفسه بأنه علم من أجل الله وفي سبيل الله فيقول الله كذبت. وكذلك الملائكة تكذبهم، إنما فعلت يقال عنك إنك قارئ، يعني ما فعلت لله. إذن أي عمل الله مطلع يعلم السر وأخفى. ولذلك الشرك في هذه الأمة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهم أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، لما شاف الناس معجبين به صار يطمئن في الصلاة أكثر وحسوا صوته بالقراءة من أجل الناس. هذا إذا عملت العمل من المدح من أجل المدح والثناء فهو رياء وعمل باطل وليس لك إلا النار. يقول السائل: يقول عند ذبح العقيقة هل أذكر اسم المولود بعد البسملة تكبير؟ تقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم إنها عقيقة عن فلان. مثل الأضحية، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح الأضحية قال: بسم الله والله أكبر، وقرأ الآية: قل إن صلاتي ونسكي الذي سمعناها الآن، ثم قال: اللهم هذا منك ولك، هذا أضحية عن محمد وآل محمد. يقول السائل: الذباب الذي له جناح داء وجناح دواء هل في كل الحشرات أم في الذباب خاصة؟ الذباب، النبي خاص على الذباب. يقول السائل: أنه صلى المغرب والعشاء في المزدلفة وتعجل عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل لأن معه أباه وهو كبير في السن، هل عليه شيء؟ إذا كان قد تأكد أن معظم الليل قد مضى وهو مضطر من أجل راحة والده أو والدته أو زوجته، يخاف أن تحيض فيحصل عليه مشكلة بالانصراف، فلا بأس بذلك. المهم أن يتأكد أن معظم الليل قد ذهب، والقياس في ذلك والميزان مغيب القمر. لاحظوا مغيب القمر ليلة عشرة من الشهر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.